والله لقد سئمنا وسئم العباد والبلاد من تعيين مسؤولين يقولون ما لا يفعلون، بل لا يسألون عما يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المطر جعله الله تعالى رحمة للعباد، لكنه يتحول عندنا إلى عذاب يموت فيه الطفل الصغير، ويتيتم فيه من أبيه ومن أمه، وتكون فيه المرأة أرملة، وينهدم فيه البيت. أقوام اشتروا البيوت، المساكين اشتروها بأقساط تمتد إلى 25 سنة، فإذا بيته ينهدم أمامه، يجمع دم قلبه ليشتري أرضا ليعمرها لأولاده يعيشون فيها من بعده، فإذا هذه الأرض لا تساوي اليوم فلسا لأنها مجرى من مجاري السيل. مدينة جدة مدينة قديمة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لم يستطع خلال هذه السنين أن يقوم عليها من يصرفها تصريفا تاما؟ مليارات صرفت منذ أن وقعت كارثة جدة في العام الماضي، مليارات تلو المليارات من المال العام من بيت مال المسلمين، أين ذهبت هذه المليارات؟ مشاريع وعد بأن تنشأ ومع ذلك لم تنشأ، وعود قاطعة ومع ذلك لم تنفذ. آليا له آناء الليل وأطراف النهار. وختاما لا يفوتني أيضا أن أدعو لهذا البلد الطيب لليبيا. حقيقة أنا هذه أول مرة أتشرف به بزيارة هذه الجماهيرية المباركة، وقد ندمت على ما مضى من عمري أني لم أكن زرتها، وقد شدني فيها حقيقة أمور ذكر أكثرها صاحب الفضيل الشيخ محمد. يعني حقيقة رأينا من حفاوة أهلها، فما تكاد تمر في شارع إلا وتسمع الصغار قبل الكبار يتصايحون يقولون آنستونا آنستونا، وإذا الكل يرحب والكل يدعوك إلى بيته والكل يصرف من ماله أحيانا على جهد لأجل أن يكرمك غاية الإكرام. وما رأينا والله منهم إلا اللطف في المعشر والحسن في العبارة واللطف في الكلام والكرم الذي تراه في محياهم قبل أن تراه على أطباقهم. فأسأل الله أن يصب على أهل ليبيا الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشهم كدا كدا. وقد كنت أتحدث أيضا مع بعض الإخوة الذين يعني حضروا معي مع الدكتور عبد العزيز ومجموعة، يعني كنا نتعجب حقيقة أننا زرنا عددا كبيرا من البلدان ورأينا ليبيا تميزت بعدة أمور، من أهمها انتشار الحجاب بشكل كبير فيها، حتى إنني أستطيع أن أجزم أني لم أرى امرأة متبرجة منذ أن دخلت الآن من 5 أيام تقريبا. فقال لي الإخوة: هذا ولو أنك خرجت أيضا إلى القرى لرأيت أعجب وأعجب من تمسك النساء بالحجاب. فأسأل الله تعالى أن يثبت النساء المسلمات المباركات في هذا البلد الطيب على مثل هذا الحجاب، ولا يحرمهن الله تعالى عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن يجعلهن تقيات نقيات عفيفات مباركات. وكذلك أختم هذه الكلمة أيضا بالدعاء لقائد هذا البلد جزاه الله خير، الذي يحرص على تشجيع مثل هذه المسابقات وعلى تشجيع حفظة القرآن متمسكا بها، استطاع بإذن الله تعالى أن ينتصر. أخيرا أوصيكم ببلدكم خيرا. يا جماعة أنا زرت بلدان كثيرة جدا، سواء بلدان عربية ولا أجنبية، والله ولا أقول تصنعا، والله إن من أحسن ما رأيت في الحرص على الخير وفي التشجيع للدعوة وفي القيام عليها وفي الاجتماع للمحاضرات هو بلادنا جميعا الأردن. وأوصيكم حقيقة يعني فيها بالمحافظة عليها يعني عدم أو أكون معكم أكثر صراحة، يعني أحيانا يكون عندك وجهات نظر لإصلاح المجتمع، وجهات نظر تتعلق بالدولة، وجهات نظر تتعلق بالحكومة إلى آخره. انتبه تقع فيما وقع فيه غيرك من بعض البلدان إلى أحيانا الاندفاع في الإصلاح، عدم التفكير، اتخاذ قرارات أحيانا غير مسؤولة، تفكير في تكفير أحد ولا في تفجير ولا في بعض الأفكار التي لا أستبعد أبدا من خلال تقارير طرعت عليها أن إسرائيل وغيرها هي اللي تبثها في شبابنا. يعني بالله عليك الآن اشعر إسرائيل لما تعرف أن والله وقع تفجير في عمان ولا في الرياض ولا في جدة ولا في غيرها، توقع إسرائيل وطيب صدورهم لما يسمعون مثل ذلك؟ إلا يفرح ويشعر أن البلد بدأ يتخلخل وبلدان المسلمين بدأت تنطلق، وبالتالي نستطيع أن نتصرف أكثر. لكن لما يشعر أن كل واحد يعذر الثاني وينصحه بالأسلوب المناسب ويكون طائعا لعلماء لولاة أمره، بحيث أنك تبقى اللحمة على أقل متماسكة،